السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن، وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكافي ولظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدا قبله، وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. هذا الباب عنون له المحققون باب معرفة الوقف والابتداء. وعلم الوقف والابتداء من الموضوعات التي لا بد لقارئ القرآن الكريم أن يعرفها ويتدبر قواعدها، إذ بها يعرف المراد من الكلام ويتبين المغزى من فصيح اللسان، ويتيسر على السامع فهم ما يتلى عليه من آيات وأحكام، وبه تعرف المنازل التي يصح أن يقف عليها القارئ الهمام. واعلم أن هذا الباب عظيم النفع، ومعرفته وإجادته تشعر القارئ بحلاوة التلاوة وتناسق المعاني وبيان المراد من كلام الله عز وجل. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. واعلم أن علم الوقف والابتداء من علوم القرآن له أصول وقواعد، ما وافقها قبل، وما لم يوافقها لم يقبل، ولا دخل في هذا الباب للاجتهاد المبني على الهوى. ولقد حرص العرب على مواطن الوقف والابتداء، واهتمت به في كلامها شعره ونثره، ودليل ذلك ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرجل معه ثوب: أتبيع الثوب؟ قال: لا، عافاك الله. فقال أبو بكر: لقد علمتم لو كنتم تعلمون. قل: لا وعافاك الله. وإنما صحح أبو بكر عبارته لأن الكلام الأول دعاء عليه، بينما الكلام الثاني وهو كلام أبي بكر دعاء له. ولما سئل علي عن قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، قال: هو معرفة الوقوف وتجويد الحروف. وقال ابن الأنباري: ومن تمام معرفة إعراب القرآن ومعانيه وغريبه معرفة الوقف والابتداء، فينبغي للقارئ أن يعرف الوقف التام والوقف الكافي الذي ليس بتام، والوقف القبيح الذي ليس بتام ولا كافي. وقال الهذلي في الكامل: الوقف حيلة التلاوة وزينة القارئ وبلاغ التالي وفهم المستمع وفخر العالم، وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين والنقيدين المتنافيين والحكمين المتغايرين. وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: اعلم أن القارئ كالمسافر، والمقاطع التي ينتهي إليها القارئ كالمنازل التي ينزلها المسافر، وهي مختلفة بالتام والحسن وغيرهما مما يأتي، كاختلاف المنازل في الخصب ووجود الماء والكلأ أي العشب وما يستظل به أو وما يستظل به من شجر ونحوه. وعن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما ووقف فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. وفي الحديث دلالة واضحة على كراهة القطع على المستبشع من اللفظ المتعلق بما يظهر حقيقته ويدل على المراد منه، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما أقام الخطيب لما قطع على ما يقبح، إذ جمع بين حال من أطاع ومن عصى، ولم يفصل بين ذلك، وإنما كان ينبغي له أن يقف على قوله رشد ثم يستأنف بعد ذلك، أو يصل كلامه إلى آخره فيقول: ومن يعصهما فقد غوى. فإذا كان مثل هذا مكروها مستبشعا في الكلام الجاري بين المخلوقين، فهو في كلام الله تعالى أشد كراهة واستبشاعا، وتجنبه أولى وأحق. بل إن جماعة من الأئمة المتقدمين اشترطوا على الشيخ ألا يجيز الطالب إلا بمعرفة الوقف والابتداء. حكم تعلم الوقف والابتداء. قال الناظم: وبعد تجويدك للحروف، أي بعد إتقانك لتلاوة القرآن مجودا، لا بد من معرفة الوقوف. وكأن القارئ أراد أن يقول إن علم الوقف والابتداء، وكأن الناظم رحمه الله أراد أن يقول إن علم الوقف والابتداء مما ينبغي للقارئ أن يهتم بمعرفته ويصرف في إتقانه أكبر همته، وذلك لأنه لا يمكن للقارئ أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد، ولم يجز التنفس بين كلمتين حالة الوصل، فوجب حينئذ اختيار وقف للتنفس والاستراحة. وقسم الناظم رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن قال: وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء، ثم قسمها إلى ثلاثة أقسام. قال: وهي تقسم إذن، أي الوقوف، ثلاثة: تام وكاف وحسن. إذا أردنا أن نعرف الوقف فنقول إن الوقف لغة الكف والمنع والحبس. يقال: وقفت الدابة وأوقفتها إذا حبستها عن المشي. والوقف اصطلاحا، أي عند علماء التجويد، قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، إما بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله، لا بنية الإعراض أي عن القراءة. ولا يسمى وقفا إلا مع إجراء التنفس، أي تأخذ نفس حال الوقف، ويكون الوقف عند رؤوس الآي أو بعد آخر الكلمة، ولا يكون في وسط الكلمة أبدا، ولا يكون فيما اتصل رسما، فلا يوقف على أئن في قوله تعالى، فلا يوقف على أين في قوله تعالى أينما تكون لاتصاله رسما. أما الابتداء، الابتداء لغة البدء، واصطلاحا الشروع في القراءة بعد قطع أو وقف. الناظم رحمه الله تعالى قسم الوقوف إلى ثلاثة، فقال تام وكاف وحسن، وهذه تسمى عندنا الوقف الاختياري. الوقف الاختياري، لأن العلماء قسموا الوقوف إجمالا إلى أربعة أقسام: الوقف الاختباري، والوقف الاضطراري، والوقف الانتظاري، والوقف الاختياري، وهو المقصود في هذا الباب. الوقف الاختباري بالباء فهو الذي يطلب من القارئ بقصد الامتحان والاختبار لبيان المقطوع والموصول والثابت والمحذوف من حروف المد والمجرور والمربوط من التاءات، ويلحق بهذا الوقف وقف القارئ لإعلام غيره بكيفية الوقف على الكلمة بكونه عالما بها من حيث القطع أو الوصل، ولهذا سمي وقفا اختباريا. وحكم هذا الوقف جائز بشرط أن يبتدئ الواقف بما وقف عليه ويصله بما بعده إن صلح الابتداء به، وإلا فيبتدئ بما قبله مما يصلح ابتداء. القسم الثاني من الوقوف العامة التي تكلم عنها العلماء الوقف الاضطراري، وهو الوقف الذي يكون بسبب ضرورة تلجئ القارئ إلى الوقف، ضيق النفس أو الكحة أو التنحنح إلى ما شابه ذلك، أو العطاس، وحينئذ يجوز له على الوقف على أي كلمة كانت وإن لم يتم المعنى. وبعد ذهاب هذه الضرورة التي ألجأته إلى هذا الوقف على هذه الكلمة يبتدئ بما يصلح البدء به، وهذا وقف سمي اضطراريا. أما الوقف الانتظاري وهو الوقف على الكلمة القرآنية ذات الخلاف ليستوعب ما فيها من القراءات والروايات والطرق والأوجه، وهذا يكون حال تلقي الطالب على الشيخ وجمعه للقراءات السبع أو العشر، ولا يشترط في هذا الوقف تمام المعنى، فللقارئ أن يقف على أي كلمة ليبين حكمها من حيث الرسم أو ليستوعب ما فيها من الأوجه أوجه القراءات، إلا إذا كان المعنى فاسد بهذا الوقف فلا يقف. نأتي إلى الوقف المقصود وهو الوقف الاختياري، وسمي وقفا اختياريا لأن القارئ يقف باختياره من غير عروض سبب من الأسباب المتقدمة في الوقف الاختباري والانتظار. وهذا الوقف قسمه أهل العلم إلى تام وكاف وحسن، وزاد بعضهم الوقف القبيح والوقف اللازم. ما هو الوقف التام؟ الوقف التام قال عنه الناظم: وهي لما تم، أي من المعاني، وهي أي الوقوف المذكورة التي ذكرها الناظم التام والكاف والحسن، إنما تكون لما تم معناه، إنما تكون لما تم معناه من الكلام، فإن لم يوجد فيما وقف عليه تعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى، أو كان فيه تعلق به معنى لا لفظا، فابتدي أنت بما بعده في القسمين، وقل أما الوقف في الأول منهما فالتام، أي الذي تم الكلام بعده أو الكلام عنده إيه معنى ولفظا، وهذا معنى كلام الناظم. هو قال وهي لما تم، فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي. فالتام أي الذي تم عنده الكلام معنى ولفظا. فسمي تام لتمام الكلام معنى ولفظا وانقطاع ما بعده عنه. وأما الوقف الكافي قال فالكافي سمي به، أي كافيا للاكتفاء بالوقوف عليه والابتداء بما بعده كالتام. ولفظا فامنعا، أي وإن كان فيه تعلق بما بعده من حيث اللفظ والمعنى فامنعا لابتداء بما بعده. إلا رؤوس الآي جوز، يعني أي فيجوز الابتداء بما بعده بعد اللفظ بعد الوقف الكافي بما بعده لورود السنة بالوقف على العالمين والابتداء بالرحمن الرحيم، ولأن رؤوس الآي فواصل كما قال بعض أهل العلم. ثم قال فالحسن. والحسن سمي حسنا لحسن الوقوف عليه، والمراد بالتعلق المعنوي، يعني الحسن الوقف الحسن. إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، أي الوقف الحسن يتعلق بما بعده تعلق إيه يا جماعة معنوي. طيب ده كلام الناظم. ثم سيتكلم عن الوقف القبيح، فقبل أن نتعرض له يعني نريد أن يعني نتوسع قليلا في الكلام عن الوقف التام والكافي والحسن. ما هو الوقف التام؟ الكلام واضح من النظم، ولكن نريد أن نصيغ هذا الكلام في شكل مصطلحات. الوقف التام هو الوقف على كلام تم معناه وليس متعلقا بما بعده، أي من الكلام، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. يعني إيه يا جماعة ليس متعلقا بما بعده لا لفظا ولا معنى؟ المراد بالتعلق اللفظي التعلق من جهة الإعراب، كأن يكون معطوفا على ما قبله أو صفة لما قبله أو نحو ذلك. فهذا الوقف التام ليس له علاقة بما بعده، لا من جهة اللفظ أي التعلق من جهة الإعراب، ولا من جهة المعنى، كالإخبار عن حال المؤمنين أو حال الكافرين أو تمام قصة. خلاص الكلام تم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ووجه تسميته تاما لتمام الكلام به وانقطاع ما بعده عنه. وحكم الوقف التام يحسن الوقوف عليه والابتداء بما ايه بما بعده. حكمه يحسن الوقوف عليه والابتداء بما بعده. بعض العلماء وضع ضوابط يعني يظهر بها الوقف التام، هي في الحقيقة من باب الاجتهاد، وإلا المعنى معنى الوقف التام واضح من خلال الأبيات ومن خلال التعريف للصلاح الذي ذكرناه. ولكن مثلا قالوا من ضوابط الوقف التام الابتداء بعده بالاستفهام، الابتداء بعده بالاستفهام، يعني يتم المعنى ويكون بعده استفهام، كقول الله تعالى الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. يبقى الوقف فيما كنتم فيه تختلفون وقف تام بعده استفهام. أو يكون الابتداء بعده بياء النداء، إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس، فالوقف على قدير تام بعده نداء، أو الابتداء بعده بالشرط ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا، فالوقف على أهل الكتاب تام بعده شرط، الابتداء بعده بفعل الأمر ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فالوقف على للذاكرين تام بعده فعل أمر. الفصل بين آية رحمة وآية عذاب، نحو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا، الوقف على للكافرين تام. العدول من الإخبار إلى الحكاية، نحو ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، هذا إخبار عن حالهم، الوقف على يعدلون تام لأن بعدهم حكاية. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا، وأكثر ما يكون هذا الوقف في رؤوس الآي أي الوقف التام وانتهاء القصص، كالوقف على قوله تعالى مالك يوم الدين، والابتداء بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، وكالوقف على قوله وأولئك هم المفلحون، والابتداء بقوله إن الذين كفروا إلى آخره. وقد يكون الوقف التام في وسط الآية كالوقف على لفظ جاءني في قوله تعالى لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، فهذا تمام حكاية قول الظالم وتمام الفاصلة في قوله تعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقد يكون الوقف التام بعد تمام الآية بكلمة كالوقف على لفظ كذلك وبالليل وزخرفة من قوله تعالى حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، فإن تمام الآية في سترة ومصبحين ويتكئون، ولكن تمام الكلام في لفظ كذلك وبالليل وزخرفا. ويكون الوقف التام أيضا في أواخر السور وهو ظاهر. واستدل بعض أهل العلم على أن الأصل في الوقف التام من السنة المطهرة ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل وميكائيل، فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف واحد، فقال ميكائيل استزده، قال اقرأه على سبعة أحرف كلها شاف كاف ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. قال أبو عمرو أي الداني هذا تعليم الوقف التام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ينبغي أن يقطع على الآية التي فيها ذكر النار أو العقاب وتفصل مما بعدها إذا كان ذكر الجنة أو الثواب. هذا هو الوقف التام. ما هو الوقف الكافي؟ هو الوقف التام، ولكن قالوا هو الذي يحسن القطع عليه ويحسن الابتداء بما بعده، غير أن الذي بعده متعلق به من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. وحكم الوقف الكافي يحسن الوقوف عليه والابتداء بما بعده، وهو أكثر الوقوف الجائزة ورودا في القرآن الكريم. ضوابط الوقف الكافي قالوا يوجد في رؤوس الآية أيضا وفي أثنائها، كالوقف على قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون وبالآخرة هم يوقنون أم لم تنذرهم لا يؤمنون إني جاعل في الأرض خليفة. فكل هذا كلام تام مفهوم، وما بعده مستغن عما قبله في اللفظ وإن اتصل في المعنى. قال الحافظ ابن الجزري في النشر: وقد يتفاضل، أي الوقف الكافي، في الكفاية كتفاضل التام نحو في قلوبهم مرض، وقف كافي، فزادهم الله مرضا أكفى منه بما كانوا يكذبون أكفى منهما. والأصل في الوقف الكافي من السنة المطهرة استدل العلماء بحديث ابن مسعود في البخاري أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت له أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فافتتحت سورة النساء، فلما بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال فرأيته وعيناه تذرفان دموعا، فقال لي حسبك. فهذا دليل جواز القطع على الوقف الكافي، لأن شهيدا ليس من التام، وهو متعلق بما بعده معنى، لأن المعنى فكيف يكون حالهم إذا كان هذا يومئذ يود الذين كفروا، فما بعده متعلق بما قبله، والتمام حديثة لأنه انقضاء القصة وهو آخر الآية الثانية. وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع عليه ما تقارب ما بينهما، فدل ذلك دلالة واضحة على جواز القطع على الكافي. أما الوقف الحسن هو الذي يحسن الوقف عليه، لأنه كلام مفيد حسن، ولا يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه به من جهة اللفظ والمعنى. وبعبارة أخرى هو الذي لا يحتاج ما بعده لأنه مفهوم دونه، ويحتاج ما بعده إليه لجريانه في اللفظ عليه، أي أن الجملة الموقوف عليها تامة في ذاتها، تامة في ذاتها مفيدة بنفسها، والجملة الثانية الواقعة بعدها غير مفيدة بنفسها، ولا تتم إلا بالجملة الأولى لوجود التعلق اللفظي بل وسياق الموضوع. وسمي حسنا لأنه يفهم معنى مفيدا بذاته يحسن السكوت عليه. حكمه قالوا يحسن الوقف عليه كما قلنا لأن المعنى واضح، وأما الابتداء بما بعده ففيه تفصيل، لأنه قد يكون في رؤوس الآية وقد يكون في غيرها. فقال أهل العلم: فإن لم يكن في رأس آية حسن الوقف دون الابتداء بما بعده، وذلك بالاتفاق نحو الحمد لله رب العالمين، فالوقف على قوله الحمد لله وقف حسن، لأنها جملة مفيدة بنفسها، إلا أن الابتداء بما بعد الوقف رب العالمين لا يحسن، لأنه لا يتم إلا بالجملة الأولى لوجود الرابط اللفظي، وهو كون رب صفة والموصوف الله، فلا يمكن الفصل بين الصفة والموصوف. هذا هو الوقف الحسن. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدى قبله، أي غير ما تم وبيناه من الوقوف السابقة هو وقف قبيح. والوقف القبيح هو الوقف على كلمة لا تتم ذات الكلام عندها، بل قد يفهم منه عكس المراد في الآية، وهذا النوع لا يجوز الوقف عليه إلا لضرورة كما سبق، ولا يكون البدء بما بعده، بل يكون البدء من أي موضع قبله يصح البدء به. ومن أمثلته الوقف على ولأبويه، فهو وقف قبيح من قوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه. هذا وقف قبيح، لأنه يوهم أن النصف أي من الميراث للبنت وللأبوين، وليس كذلك، بل البنت لها النصف والأبوان لكل واحد منهما السدس على التفصيل المأخوذ من الآية، فالوقف يكون على النصف وهو وقف كاف. أيضا الوقف على كلمة إله من قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالوقف على كلمة إله فهو من أشد القبيح والعياذ بالله. ومن الأمثلة أيضا الوقف على خير من قوله تعالى: وما تفعلوا من خير، فتمام الكلام: وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. ومن الأمثلة الجامعة في بيان الوقف القبيح قوله تعالى: وقالت اليهود، والبدء بما بعده أقبح منه، وهو قول ربنا تبارك وتعالى حكاية عن اليهود في قولهم: يد الله مغلولة، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. هذا هو الوقف القبيح. ثم وضع الناظم قاعدة من أفضل القواعد التي وضعت في الوقف والابتداء، وهي قوله: وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. أي أن الوقف في القرآن الكريم، وليس في القرآن من وقف واجب يأثم به القارئ إذا تركه، ولا حرام حتى إذا فعله يأثم، غير ما له سبب، كما قلنا وضربنا في الأمثلة التي في الوقف القبيح. فالقارئ يستحسن بعد أن يتعلم الوقف والابتداء، يستحسن وكلما زاد ارتباطا بكلام الله عز وجل وعلما بعلم التفسير والمعاني وبيان معاني الكلمات والقراءات التي فيها، يجد نفسه قد تعلم مزيدا من الوقوف المفيدة التي فيها من المعاني الكثير. وهذا أمر يتطلب من القارئ لكتاب الله تعالى أن يرجع إلى بيان معاني آيات القرآن الكريم، والنظر في تفسير المتقدمين من السلف الصالح، فتجد فيه بعض الفوائد وبعض اللطائف التي تتعلق بالوقف على بعض الكلمات في القرآن الكريم بناء على تأويل وبيان معاني هذه الكلمات. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.